إذا كان هذا لم يكن فلماذا هذا الإعلان؟ يعني أنا من بعيد أتصور هم, هم, هم أعلنوا عن التدريب العسكري لا على الثانية شيء. أنا عارف أن هذا الذي أعنيه. يعني أنا أتصور أنه الدولة فهمت من الذين راودوها في أن تمرن الشعب على استعمال السلاح. وفي هذا الإطار أنت الدولة السعودية احتجت عن الموقف وعن الأسلوب الذي كتبت به الصحف الجزائرية واحتجت عن المظاهرات اللي قام بها الشعب في الشوارع يعني رأي العام. وجاءت بعد ذلك رسالة رسمية من وزارة وراء هذا أن الحكومة الجزائرية متحفظة جدا وهي بين المطرق والسنداب كما يقولون بين موقف الشعب الذي موقف شرعي